أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فتنا في رحاب الإيمان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب الجامع الأزهر بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، ذلك الذي يسمو بالنفوس والأرواح. فالنفس البشرية تتقلب بين الخير والشر، لذا فالحاجة إلى إصلاحها شديدة والعناية بأمرها أكيدة. فلا بد للمسلم أن يحرص على تزكية نفسه عن الميل إلى ما حرم الله تعالى. تلك التزكية تكون بأمرين: الأول تطهير النفس من أدرانها وأمراضها ورقابتها وإدانتها، والأمر الثاني يكون باستقامتها على طاعة الله ولزوم أمره. وها هو شهر رمضان المبارك، موسم الطاعات، ذلك الذي يقوي النفس البشرية على الثبات في الطاعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لنا عونا ومددا على تزكية أنفسنا في أيام هذا الشهر المبارك، ونسأله عز وجل أن نكون ممن يعرفون لشهر رمضان قدره وحقه، وأن يتقبل منا الصيام والصلاة والقيام. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما نستهل لقاءنا بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية السابعة من سورة الممتحنة وحتى ختام سورة الصف، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم والله قدير والله غفور رحيم. لا يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم إليه إلى الكفار لا يشركن بالله يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يستغينه بين أيديهم وأرجلهم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا غضب الله عليه يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور بسم الله

فلما جاء ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم

الطائفة وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا إخوة الإيمان، فقد استفتحنا معا لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورتي الممتحنة والصف. تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ونحن معكم على الهواء مباشرة ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة الجامع الأزهر بمدينة القاهرة. خطنا في رحاب الإيمان، روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن العبد المسلم يغفر له وهو نائم، فسألته زوجته: كيف ذلك؟ قال: يقوم أخوه يتهجد من الليل فيدعو الله لأخيه فيستجيب له فيه.